بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن مكانة الحسبة وأهميتها وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته في الإسلام وعظم شأنه، وسنتحدث عن هذا في عناصر بعون الله تعالى. فنبدأ بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهام الرسل عليهم السلام. الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل يبين في هذه الآية يعني أهمية أو ما هي مهمة الرسل عليهم السلام. فمهمتهم هو أمر الناس بعبادة الله تعالى، ومهمتهم أيضا نهي الناس عن معصيته تعالى. وأعظم طبعا أعظم العبادات هو توحيد الله عز وجل، وأعظم المناهي هو الشرك بالله عز وجل وعبادة الطواغيت. ولذلك يعني يبين الله عز وجل أن هذه المهمة هي مهمة الأنبياء والمرسلين، وأنهم إنما بعثوا للقيام بهذا الأمر والقيام بهذه الشريعة. ولذلك قرر بعض العلماء أن بعثة الرسل عليهم السلام إنما كانت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشرائع يعني هذه أعظم مهمة يقوم بها الرسل وأرسل الرسل إليهم بها. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. وإذا تأملنا في سيرة الرسل عليهم السلام فإنهم لم يبعثوا لجمع الأموال أو لبناء القصور أو لاكتساب الدنيا، وإنما أو إنجاب الأولاد أو غير ذلك، وإنما بعثوا وكانت مهماتهم طوال مدة يعني بعثتهم هو القيام بأمر الناس بعبادة الله عز وجل والصبر على ذلك وتحمل الأذى وتحمل المشاق وتحمل الصعاب ذلك، حتى أن بعضهم كان يقتل ويؤذى ويخرج، ونهيهم عن الشرك بالله عز وجل. وهذا أعظم الأوامر وأعظم الأعمال. وربما نجد في بعض سير الرسل عليهم السلام يعني أمورا تفصيلية فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلنا نضرب مثال لذلك مثلا بشعيب عليه السلام، فإنه يعني كان مثلا ينهى قومه عن التطفيف في المكاييل والموازين بالإضافة إلى أمرهم بعبادة الله عز وجل ونهيهم عن الشرك، كان يأمرهم أو ينهاهم عن التطفيف في المكاييل والموازين ويأمرهم بالعدل في ذلك، ويعني كان هذا سمة بارزة في دعوته عليه السلام. أيضا في سيرة مثلا نبي الله لوط عليه السلام كان ينهى قومه عن تلك الفاحشة العظيمة التي انتشرت بينهم، وبالإضافة إلى أمرهم بعبادة الله عز وجل ونهيهم عن الشرك كان يأمرهم ويحثهم على أو ينهاهم عن هذا المنكر العظيم وهذا الفساد المبين الذي كان ظاهرا بينهم. وهكذا فإننا نجد أن مهمة الرسل عليهم السلام كانت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن أعظم الأمر بالمعروف وأعظم يعني أعظم الأمر بالمعروف هو توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى التوحيد، وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك ما دونه من المنكرات. ولذلك نجد أن هذه سمة بارزة في مهمة الرسل عليهم السلام، بل إن هذه كل مهمة الرسل عليهم السلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين. ويقول الإمام أبو بكر بن العربي أثناء حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. ولذلك وهو كما يعني بينا أنه مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. أيضا أن الأمر الثاني أن القيام بالحسبة من أوصاف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويعني يؤكد ذلك أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم البارزة والظاهرة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول الحافظ ابن كثير: هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. فجعل الله يعني كان من صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة وتبشير الله عز وجل للناس بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فجعل هذه يعني إحدى أبرز الخصائص التي يتميز بها نبينا صلى الله عليه وسلم أو هذا النبي الذي سيأتي خاتما وللأنبياء الذين سبقوه. فقد جعل الله عز وجل هذا الأمر بالمعروف أو هذه الصفة قدوة أو مما اقتدى به بنبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك وأن من يتبعه وأن من يعزره وينصره يجب أن يقتدي بهذه القدوة، وأن النور الذي جاء به فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأن من يقوم بهذا الأمر يعني الذي فيه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الصفات المذكورة في هذه الآية، أنه من المفلحين الناجين الحاصلين على ثواب الله عز وجل الناجين من عقابه. أيضا مما يدل على مكانة الحسبة وأهميتها أن القيام بالحسبة من صفات المؤمنين. يعني ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين فقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فجعل من صفات المؤمنين يعني صفاتهم أنهم تائبون عابدون وحامدون وسائحون وراكعون وساجدون، أيضا يأمرون بالمعروف مع كل هذه الصفات الحسنة والعظيمة أنهم أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بيّن في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة، يعني أن الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم أنهم متصفون بهذه الصفات التسع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي آية عظيمة يقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الحقيقة أن في هذه الآية أيضا يعني هذه الآية العظيمة إذا لاحظنا هذه الآية أنها أولا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فجعل يعني بين ما معنى هذه الولاية، لماذا يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أو ما الذي يحقق هذه الولاية بين المؤمنين والمؤمنات؟ أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعل هذه أول أو أخص صفة من صفات الولاية بين المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمحبتهم لبعضهم ونصرتهم لبعضهم البعض أن أحدهم لا يرضى أن يرتكب أخاه منكرا أو يترك معروفا، ولذلك بدأ الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة التي تدل على عمق الولاية بين المؤمنين أو على مدى هذه الولاية بين المؤمنين، أن بعضهم يأمر بعضا وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. فبين يعني هذه الولاية أو لماذا هذه الولاية. ثم بعد ذلك يعني ذكر بعد ذلك الصلاة، لا يعني أن الصلاة أقل شأنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل دلالة حقيقية على هذه الولاية، ويدل على والولاية بين المؤمنين تدل أيضا على عمق الإيمان بينهم. فبدأ الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام الغزالي تعليقا على الآية الأولى: فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. في آية تقابلها أيضا حتى يبين الله عز وجل لماذا أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، بين الله عز وجل في آيات أتت بعد هذه الآيات ما يدل على ذلك، وأن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر ليس فقط يعني إخلالا بصفات المؤمنين فقط، ولكنه تحول إلى صفة مغايرة أسوأ سيئة جدا تقابل صفة الإيمان وهي صفة النفاق. فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحول تارك الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، وهي المرحلة وهي أسوأ مرحلة، أن يترك الأمر بالمعروف، لا يترك الأمر بالمعروف فقط ولكنه ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، فإنه يتحول إلى الصورة المغايرة لصورة الإيمان، وهي صورة كانت صورة الإيمان ناصعة والولادة المنية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صورة النفاق أيضا السيئة هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ولذلك الله عز وجل قال في آية تقابل هذه الآية والمنافقون والمنافقات، كما قال الله عز وجل في الآية الأولى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، لم يقل أولياء بعض، لأن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الولاية وليس من النصرة في شيء، ولكنه يعني بين الله عز وجل أن بعضهم من بعض، وليس هنالك أي نوع من الولاية بينهم، وليس هنالك أي نوع من النصرة، بل هنالك إضرار بعضهم ببعض، كونهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم فاسقون. فكما وعد الله عز وجل المؤمنين في الآيات الأولى بالجنة، ويعني أن الله عز وجل وعدهم بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، مقابل اتصافهم بالصفات التي ذكرها الله عز وجل في الآية الأولى، أن كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، بين في الآية المقابلة لها أن المنافقين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ثم بين ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فبين الله عز وجل يعني عظم شأن المؤمنين وأنهم يعني يتصفون بهذه الصفة العظيمة وأن فضلهم مقابل سوء المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أيضا طبعا مما يؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز صفات المؤمنين يعني ما قاله خالد بن وليد رضي الله عنه يصف به أصحابه أمام باهان عام الملك الروم، فيقول: والحمد لله الذي جعل أمتنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقر بالذنوب وتستغفر الله منه وتعبد الله وحده ولا تشرك وتستغفر الله منها وتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. ولذلك لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات البارزة في المؤمنين في رأيهم فحسب، بل كان ذلك أيضا معروفا عند أعدائهم. ويدل على ذلك ما روي أنه ذهب هشام بن عاص رضي الله عنه مع وفد من المسلمين إلى جبلة بن الأيهم الغساني فتحدثوا معه، فقال جبلة لهم: فأنتم إذن السمراء؟ قال هشام: ومن السمراء؟ قال جبلة: السمراء قوم نجدهم في الإنجيل يصومون النهار ويقومون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفتحون من المشرق إلى المغرب. طبعا انتصار المسلمين وفتوحاتهم وكل ذلك أمور متتكامل لاتصافهم بصفات المؤمنين، التي منها طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كما سيأتي معنا هو دلالة على خيرية هذه الأمة وفضلها. الأمر أيضا من يعني ما يدل على مكانة الحسبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين. يقول الله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فيقول الإمام الغزالي يعلق على ذلك: فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر، حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكون المرء يعد من الصالحين ليس بالأمر الهين، بل هو شرف عظيم. ويعني من صفات الصالحين الممدوحين بذلك أن كونهم يقومون بهذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني الأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله عز وجل أن يدخلهم في الصالحين أو يجعلهم في الصالحين، فهذا يعني غير نبي من أنبياء الله عز وجل كان يقول أو يصفهم الله عز وجل يقول عنهم: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ويقول عن نبي الله سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فكون المرء من الصالحين هذا شرف عظيم، ولا يستكمل هذا الشرف أو لا يكون هذا الشرف إلا بخصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تتم به الخيرية، فإن خيريتها يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية التي وعد الله عز وجل بها الأمة لم تأتي الحقيقة من فراغ، أو لم تأتي من يعني أن هذه الأمة أمة عربية وأنها تنتسب لعرق معين أو غير ذلك، بل لأن هذه الأمة، لأن يعني هذه الخيرية تتم بشرط اشترطه الله عز وجل عليها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتكون هذه الخيرية بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحقيقة أن هذا الشرط أو أن هذه الخيرية التي وعد الله عز وجل هذه الأمة بها هي متحقق، يعني إذا كان وعد الله عز وجل متحقق شرعا أو متحقق نؤمن بوعد الله عز وجل أنه يتحقق، كون الله عز وجل وعد هذه الأمة بالخيرية إذا قامت في الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإنه أيضا متحقق عقلا. فلو لاحظنا مثلا أن أي مجتمع من المجتمعات في الأمور الدنيوية المعتادة مثلا ينتشر بينه نسبة الوعي مرتفعة جدا في هذا المجتمع، فهذا المجتمع لا يسمح بأي ممارسات مخالفة للنظام العام مثلا، سواء في المرور، في السلوكيات التي بين الناس، أو في فإنما نجد أن هذا مجتمع متميز. ولذلك الآن الناس مثلا يقول يسافر إلى بلد مثلا متقدم، قال والله هذا ما شاء الله ناس متقدمين مثلا، أو ناس عندهم وضع المرور ممتاز وال يعني السلوك العام ممتاز، ما يدخنون مثلا في الأماكن المغلقة ما إلى غير ذلك. فتجد نظرا لارتفاع نسبة الوعي بين الناس، الناس مثلا لا يخالفون قواعد المرور، ليس لوجود شرط مرور في كل زاوية وكل عند كل إشارة مرور أو عند كل تقاطع، ولكن هنالك نسبة من الوعي مرتفعة جدا تجعل الناس أو الذي يفكر في المخالفة يمتنع عن ذلك، لأنه يعلم أن الناس يتناهون عن مثل هذه الأخطاء ويرفضون هذه الأخطاء. فأصبح هذا المجتمع من هذه الناحية خير المجتمعات من هذه الناحية، لأن الناس لا يرضون بوقوع مثل هذه الأخطاء. ولاحظ هذا في كل الأمور. فمثلا إذا قيل الله أن هذا المكان الناس لا يدخنون فيه مثلا، أو أن هذا المجتمع أو هذه المدينة الناس لا يدخنون فيها، فهي تعتبر خير المدن أو خير القرى أو خير الأماكن من هذه الناحية. كان هناك أصلا وعي كبير جدا ومحاربة لهذا الأمر، فكل واحد من الناس يرفض القيام بهذا الأمر، فأصبح المجتمع متميز من هذه الناحية. فكذلك في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجتمع هو أشبه بجهاز المناعة. عادة المنكر إذا ظهر يظهر شذوذ، يظهر واحد، يظهر اثنين، ثلاثة، يبدأ شيئا فشيئا في الانتشار والتوسع، ما لم يكن هنالك أصلا قوة مضادة تمنع هذا المنكر من الظهور. ولذلك تجد أن هنالك أماكن، يعني المنكرات لا تنتشر في كل الأماكن على حد سواء، تجد هناك أماكن تنتشر فيها المنكرات بشكل كبير جدا وأماكن لا توجد فيها. ما السبب؟ السبب يرجع إلى المجتمع دائما، ويرجع إلى إقامة هذا الأمر. فإذا كان الناس في هذا المجتمع لا يرضون بهذا المنكر إطلاقا ويحاربونه بكل ما أوتوا من قوة، فإن هذا ما نعنيه بجهاز المناعة الذي يحمي المجتمع من وجود هذا المنكر. لكن إذا كان هذا الجهاز المناعة المجتمع طيب وصالح في نفسه، لكن هذا الجهاز اللي ممكن نسميه بجهاز المناعة في المجتمع معطى تماما، ليس هنالك من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فإن المنكر هنا سيجد المجال متاحا له، خصوصا أن المنكرات أصلا تتوافق مع الشهوات، ويعني تلبي رغبات وشهوات وغرائز الناس. ولذلك إذا لم تجد جهاز مناعة حقيقي يكافحها، فإنها ستنتشر وتستشري، ويتحول بعد ذلك هذا المجتمع إلى أن يصبح المنكر هو المعروف ويصبح المعروف هو المنكر. هذا مشاهد، ولو تأملت في كل مجتمع من المجتمعات وجدت هذه الصورة ظاهرة، الصورة السلبية والصورة الإيجابية. فتجد المجتمع الذي يكافح المنكرات ويكافح الفساد ويكافح المخالفات تجد أنه مجتمع فاضل ومجتمع متميز، بينما المجتمع الآخر المتسيب الذي لا يمنع أي منكر من الظهور ولا يكافح أي منكر من الظهور تجد المجتمع فاسد، والمنكر يتحول مع الوقت أن يصبح المنكر هو المعروف، لأنه يستشري بقوة ويدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، ويصبح المعروف هو المنكر. ولذلك مثلا ربما تجد في مجتمع من المجتمعات أن حجاب المرأة، أن المرأة إذا لبست الحجاب وخرجت متحجبة كما أمر الله عز وجل، هذا منكر وشذوذ، وربما يضحك عليها الناس، وربما تتعرض للسخرية، وربما أيضا تعاقب على ذلك. بينما في المقابل المرأة السافرة، المرأة المتكشفة، هذه الصورة الطبيعية وهو الأمر المتعارف عليه. فبالتالي انتقل المعروف، يعني أصبح هنالك تبادل في المواقع، فأصبح المعروف هو المنكر والمنكر هو المعروف، هذا أمر طبيعي في كل مجتمع. إذا كان ولنضرب مثال بالأمور الدنيوية البحتة، إذا كان في مثلا موضوع المرور وهو يعني موضوع قريب من كل أحد، إذا كان هنالك مجتمع لا يبدأ بالإشارة المرورية ولا بالالتزام بالسرعة المحددة ولا غير ذلك، فربما لو جاء شخص وعي هذه الأمور واعترض على الناس، قال ما يجوز تسير بهذه السرعة هنا، أو ما يجوز تسير الشارع هنا، ربما يتعرض للمضايقة ويتعرض ربما حتى للاستهزاء والسخرية. كل المجتمع أصلا أصبح المنكر هو، أو أصبحت المخالفة هي الشائعة، وأصبح الانضباط هو الشذوذ. وهذا حدث لماذا؟ لأن المجتمع نفسه فرط في قضية الوعي، فرط في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فرط في القضايا على الفساد في مهده. وهنا تأتي وهنا تكون لماذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس. نحن لسنا كما يقول يهود يعني شعب الله المختار، أو أننا أفضل أمة، أبدا، لا فضل للعربية على أعجمي، ولا فضل لأبيض على أسود، ولا، لكن الفضل بالقيام بأوامر الله عز وجل. ولذلك يصبح هذا المجتمع، مجتمع الإسلامي، خير مجتمع لكون فعلا يكافح المنكرات ويكافح الفساد في مهدها، وكل واحد من الأمة يقوم بالاحتساب التطوعي ويكمل الاحتساب التطوعي الاحتساب الرسمي، فيصبح هذا المجتمع خير مجتمع أخرج للناس كما يعني وعد الله عز وجل، وكما بين الله تعالى هذا الأمر. يقول العلامة الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: واعلم أن هذا الكلام مستأنف، ومقصود منه بيان علة تلك الخيرية. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الاستئناف هو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ليس هذا على إطلاقه أنتم خير أمة أخرجت للناس وخلاص، لا، بل لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكما تقول زيد كريم، ليش كريم؟ لأنه يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم. يعني يدل على ذلك أنه إذا ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. فها هنا حكمه تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة، ثم ذكر عقيبه أو بعد هذا الحكم وهذه الطاعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان، فوجد كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات. ويؤكد ذلك أيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الشيخ القاسمي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول أيضا، وإلى هذا المعنى يشير قول مجاهد في الآية: ولتكونوا شهداء لمحمد عليه السلام على الأمم، اليهود والنصارى والمجوس، أي شهداء على يعني على حقية رسالتي، وذلك بالدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قطب الدعوة وروحها. ويؤكد هذا أيضا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صفات خير الناس أنه آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. ففي حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ويعني وهذا ما يؤكد مكانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن الله تعالى قرنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة. قرن الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان. طبعا لا يعني هذا كما سبق معنا في صفات المؤمنين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الإيمان بالله عز وجل، بل هو من الإيمان بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة على أن الخيرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتكاملة طبعا بالإيمان بالله عز وجل. ومن يؤمن بالله عز وجل هو في النهاية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو في النهاية يؤمن بالله عز وجل. ولكن البدء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة على أن هذه الخيرية في هذه الأمة مرتبطة ارتباطا حتميا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولدلالة أيضا في المقابل أن ترك الأمة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سينزل بها إلى الحضيض، كما هو حال الأمة الإسلامية اليوم في تركها لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلو شأن الأمة وارتفاعها وبقاؤها يعني عزيزة شامخة يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانحدارها وسقوطها وضعفها يكون بتركها لهذه أو لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا ما تيسر في هذه الحلقة، لعلنا نكمل بعون الله تعالى في الحلقات القادمة ما يتعلق بمكانة الحسبة وفضلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.